termination on the body. الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى Thank you. Yeah. ثم

ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يلقاه منشورا. كتابك أمرنا مترفيها وَاخْفِضْ لَهُمَا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء الذي حرم الله ليس لك به علم. رزقه الله.